عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. حديث عظيم جدا من قواعد الإسلام العظيمة. أول حاجة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت عايز تتصدق وتاخذ ثواب، الأول تتحرى مالك، لازم يكون من مال، لازم تكون الصدقة من مال طيب. تلاقي بعض الممثلين كده يطلعوا في جمعية مش عارف ايه الخيرية، يقول لك احنا رحنا النهاردة زورنا الطفل اليتيم، وبعدين شكر خاص للممثل الفلاني على التبرع بمليون جنيه. فلوس حرام، لا يقبل الله إلا طيبة. ده نوع من تسكين الضمير علشان يحس ان هو بيعمل أعمال خير، فبالتالي يستمر في معصية الله وارتكاب الأموال واقتناء أو التحصل على المال الحرام. يقول احنا برضو ناس طيبة وناس محترمة وناس تعمل خير. لا، انت الخير ده غير مقبول. تقول لي بس ما تقولش غير مقبول، يا أخي ربنا أعلم بالكلام ده. لا، ما هو ربنا اللي علمنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في وضوح أكتر من كده؟ وكتير من الناس ليه مثلا بيتبع عجل كل سنة، وهو أصلا رأس ماله حرام وبيتاجر في الحرام، وفاكر إن كده بإيه يعني بيطهر ماله مثلا. لا، لا مالك بيطهر ولا تتخلص من الإثم، لأن الصدقة غير مقبولة، ولسه إثم المال الحرام في ذمتك وفي رقبتك. ده مش عايزين تتبع حجل خالص، عايزينك تتحرى المال حلال، ولو نقص المال مش مشكلة، لكن ما تتصدقش من حرام لأنه غير مقبول. إمتى الصدقة تقبل من مال حرام؟ إذا نوى الرجل التخلص، تاب خلاص أهو ولقى شوية فلوس حرام معاه، فينوي بها التخلص من هذا المال الحرام، يطلعها لله، بس مش بنية صدقة، لأن الصدقة لا تقبل إلا من مال طيب، ولكن بنية التخلص من هذا المال الحرام. عشان كده لازم نتعلم ونتفقه في ديننا، مش أنا ربي خدت حرام فبطلع كده، لا، مش مقبول أساسا. وإنت برضو حضرتك بدل ما تطلع شنط رمضان ومش عارف إيه، الأول تحرى مالك جيدا، حتى لو لم يتبقى مال لزكاة أو صدقة لا إثم عليك، لأن الأصل الواجب اللي عليك أن تكسب المال الحلال، ده الأهم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولأن الأمر ده مهم، ربنا أمر به المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأمر به المؤمنين، فقال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. لازم يا أيها الرسل يكون مكسبكم من مصدر طيب، علشان لما تيجي تاكلوا تاكلوا من هذا المصدر الطيب، فده اسمه الطيبات. يبقى تأكلوا الأكل الطيب من مال طيب. ده ربنا بيخاطب من أنبياءه ورسله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ونفس المعنى ده ربنا قاله للمؤمنين بقى، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ودي تشمل إن الأكل نفسه يكون أكل حلال في ذاته، ما يكونش خنزير أو خمر مثلا، ويشمل برضو إن الأكل اللي أنت بتاكله يكون من مصدر حلال، حتى لو جبت قوطة وخيار بس من مال حرام، دي ما بقاش طيبات، معناها هي طيبات في ذاتها لكن جت من مصدر محرم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل، رجل من الرجال، مثال: يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث يعني شعره غير مهندم، أو شعره يعني أشعث، لما نقول أشعث يعني شعره لم يهذب منعكش يعني، وأغبر يعني لون جلده ولون بشرته اسمر من كتر التراب اخضر. عارفين انت لما بيروح بقى جاي من سفر طويل وبتاعه ما عندوش وقت يخش لحمامة لونه اتغير اشعث اخضر. يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. الشوية اللي انا قلتهم دول فيهم اربع اسباب من اسباب استجابة الدعاء. مين يقولهم لي؟ يعني في اربع حاجات دلوقتي كلها من اسباب استجابة الدعاء. اول حاجة ايه؟ يطيل الايه؟ السفر على المسافر لان دعوة المسافر مستجابة. وتاني سبب ايه؟ اشعث اغبر، لان العبد لما يكون متذلل لله وعليه هيئة التذلل دي من اسباب الاستجابة. والحاجة التالتة، لا الحاجة التالتة الاول، يمد يديه، فرفع اليد الى السماء عند الدعاء من اسباب استجابة الدعاء. والرابعة يا رب يا رب، الحاح اهو عمل اربع حاجات يستجاب بها الدعاء. بس النبي قال ومطعمه حرام، لا دي فلوسك حرام، ومشربه حرام، يعني بيجيب بأمواله طعام حرام، طعام يبقى حرام، وبيجيب شراب برضو يبقى حرام لأن المصدر من حرام، وملبس حرام برضو من مال الحرام ده، وغذي بالحرام بيأكل الحرام، فأنى يستجاب له. يبقى من أسباب ومن موانع إجابة الدعاء لإيه؟ المال الحرام. يبقى المال الحرام بتأثم بسببه. وتاني حاجة لو تصدقت منه لا يقبل. وتالت حاجة سبب في ان ربنا ما يقبلش منك الدعاء. يبقى يا اخواننا من الجهاد النهاردة اللي احنا نتحرى المال الطيب، ولا سيما في زمان الشبهات وعلماء السوء اللي يبيحوا ما حرم الله، يقول لك اعملوا على ضمانتي، والناس تقع في الربا وتتهاون في هذه الاشياء، ولا سيما في هذه الايام ان الظروف صعبة. فالقوي المؤمن القوي فعلا اللي يقاوم فتة المال الحرام في هذا الزمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.